عن اللي عشقته عن اللي نطقته عن اللي عشقته من عشقته أول من نطقته أول من عشقته أول من نطقته ما خذ قلبي والعين شوق الروح أبو حسين يمصلي على المختار ولا نور الهدى بعرش الجلالة صل واذكر علي الكرار حدار حامي النبوة والرسالة متناورة الدنيا علينا من طال من الكعبة جمالة سرنا بالمصطفى نورا جبريل تعجب من كماله جبريل تعجب من كماله والكعبة صوت نادي هيدر علي علي يا بهجة من فؤادي هيدر علي علي ودوت في كل وادي هيدر علي علي أطير السعادة شادي هيدر علي علي الكعبة صوت نادي حيدر علي علي دوت في كل وادي حيدر علي علي أطير السعادة شادي حيدر علي علي أول من نظرته أول من عرفته فارس غزوة حنان شوق الروح أبو حسين أول من عرفته بعالم الدار طه النبي ومن بعد حدار أقمار تجلت بالقداسة تحت العرش أنوار تزهار تحت العرش أنوار تزهار ونور الطاهرة الزهرة الزكية ما خذ ضياء الدنيا وكثار من فجر الحسين تنور الكون وازداد سناء بنور شبان وازداد سناء بنور شبان أنوار من تلالي هيدر علي علي تتشعشع المعالي هيدر علي علي تتنور الليالي حيدر علي علي ويستبشر الموالي حيدر علي علي حيدر علي علي أنوار من تلالي حيدر علي علي في تتشعشع المعالي حيدر علي علي ويستبشر الموالي حيدر علي علي أول من سمعته وبقلبي حفظته مثل ماكو اثنين شوق الروح أبو حسين أول من عشقته علي أول من نطقته علي ما في قلبي والعين شوق الروح أبو حسين ما في قلبي والعين شوق الروح أبو حسين أول من عشقته الحشر أوضح علامة الكل يجي وقبله إمامة واللي مو إمامة علي حدار يتحسر ويبد الندامة يتحسر ويبد الندامة والموالي يجي بنور الولاية يستبشر ويبلغ مرامه خلف يسير ومن ينعم عزة وإبا وذخر وكرامة هني يالا من إمامة هيدر علي علي يعلى ويشع مقامة هيدر علي علي ويتروى بالقيامة بحيدر علي علي ويعدي بالسلامة بحيدر علي علي هيدر علي علي هني يالا من إمامة هيدر علي علي يتروى بالقيامة حيدر علي علي ويعدي بالسلامة بحيدر علي علي أول من لمحته أول من لزمته مثل قل في وين شوق الروح أبو حسين أول من عشقته أول من نطقته علي I'm